قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة. وأيضا أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة وذلك في السنة الثامنة بعد الفتح فرملوا ثلاثا ومشوا أربعا. وهذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بالمشركين ويظهر قوة المشركين فدل ذلك على أنه سنة. لكن لو أن الإنسان نسي الأشواط الثلاثة الأول ما رمل هل يرمل في الباقي؟ لا لا ما يرمل لأنها سنة فات محلها. الإنسان محله الأشواط الثلاثة فلو أن الإنسان نسي أنه يرمل في الأشواط الثلاثة ولم يتذكر إلا في الشوط الرابع لا يرمل في الأشواط الباقية لأنها سنة فات محلها. العمرة اللي طافوا فيها بين الرك... اللي مشوا بين ركنين عمرة الحديبية عمرة القضاء لا عمرة الجعرانة عمرة القضاء نعم. أما الجعرانة وحجة الجعرانة طبعا إيه نعم الجعرانة بعد الفتح يعني الجعرانة بعد الفتح بعد ما ذهب للطائف لا بعد فتح. نحن نقول دائما نقول النسخ في حجة الوداع النسخ إذا جاء في حجة أي نعم في حجة الوداع وفي العمرة أيضا عمرة الجعرانة أيضا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس مرة ذكرهم جميعا.